أن بعض أمراض القلوب لا ينفع معها أعمال البدن. سأذكر الآن الأمراض، ولربما لا أستطيع أن أذكر إلا مرض ومرضين ونركز على علاجها لأنها أدواء عمت. يكفي حتى تعلم، لو تصوم النهار كله وتقوم الليل كله وتتصدق بكل مالك قد تدخل النار، نعوذ بالله. لما؟ تأمل في قول الحبيب: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. من؟ كفار؟ لا، أحدهم متصدق، وأحدهم مجاهد، وأحدهم حافظ للقرآن يتلو القرآن غضا طريا. أهؤلاء يعذب تسعر بهم النار؟ نعم. أو العمل أين ذهب؟ السبب؟ قال: كذبت ولكن ليقال جواد، كذبت ليقال قارئ، كذبت ليقال منفق، أو نعم جاء القوي الشجاع حتى يقال شجاع أو نحوه. أي أن أعمالها أعمال هؤلاء أصيبت بداء قلبي هو الرياء، أرادوا بها ثناء الناس، فقال الله قد قيل مدحوكم في مجالسهم في جدة وفي الرياض وفي مجالس القيل والقال: بيض الله وجه فلان بنى مسجدا فتعاظم كأنما هو العجين وضع عليه الخمير، انتفى انتفش وتعالى. فإذا عمل عملا رفع هكذا يتأمل، إن مدح زاد طربا، وإن لم يمدح سب الزمان وأهل الزمان، ما عندهم ذوق، ما ينظرون للعاملين وهم يضحون لأجل هذا الدين. ويحك، أحرقت أعمالك بفساد قلبك ومرضه الخبيث. حتى هذا دليل، وسنصل إليه، دليل على أن بعض أمراض القلوب ما ينفع معها أعمال البدن كلها. ولذلك كان الواجب على العبد كما قال الله لنبيه: وثيابك فطهر، نيتك، أعمالك، أدواء القلوب تطهر منها.